كانت منزلته ومهما كانت مكانته. الرسالات السابقة تعهد الله عز وجل للبشر بحفظها فضيعها الناس وفرقوا وغيروا وبدلوا وحرفوا في دينهم كما حدث عند اليهود وعند النصارى. فلما كان هذا الدين الاسلامي هو الدين الغالب وهو الدين المكمل لكل الرسالات السابقه تعهد الله سبحانه بنفسه ان يحفظ هذا الدين. قال الله عز وجل: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. القران الكريم هو عنوان هذا الدين ورمز هذا الدين. لذلك تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه وقال ان هذا القران موجود بين ايدينا ولم يرفع كهذا دليل على ان المستقبل لهذا الدين. شاء من شاء وانا من نبى رغم انف الكاهنين ورغم انف الحاملين سيبلغ الله عز وجل هذا الدين وسينظره وسيعلو على الدين كله. تجمع العلمانيون والليبراليون والملحدون واللاذقيون تجمعوا وكونوا لنفسهم فريقا يسمونه بتكوين. لماذا يتجمع اعداء هذا الدين؟ لكي يضحكوا لنا الايمان، لكي يشككونا في ثوابت الدين. تجمعوا من كل البلاد ومن كل الفرق ومن كل المهن، تجمعوا لكي يؤيدوا لهذا الدين ولكي يشككونا في ديننا. ولكن اقول لكم ايها الكرام، ابشروا وامنوا وتساءلوا، لان الذي تعهد بحفظ هذا الدين هو ربنا سبحانه الذي بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله، لا راد لقضائه ولا معقد لحكمه سبحانه وتعالى. هو الذي وعد بذلك، والله عز وجل لا يخلف وعده ابدا. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، ليس احد الا هو سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر لنا ايات في كتابه العزيز، هذا الكتاب الذي لا ياتي اتفاق من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ذكر لنا ايات هذا الكتاب يبشرنا بان المستقبل لهذا الدين، وبانه مهما تجمع ومهما انفقوا من اموالهم فان الله عز وجل سيجعل تجمعهم وتعالهم الى قدره. قال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. يتجمع الناس لكي يطفئوا هذا النور، ولكن الله عز وجل يهدى ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك ابدا. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله مطف نوره ولو كره الكافرون. وفي آية أخرى في سورة التوبة يقول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اسمع الآية التي بعدها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إنسان يستطيع أن يرسل هذا النور؟ أي تجمع يستطيع أن يحال الله عز وجل ويرسل نوره سبحانه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا لها من إشارة عظيمة بالرب الكريم سبحانه وتعالى بأنه سيظهر هذا الدين وسينصره في العالمين أجمعين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية أيها الكرام من كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبشرنا فيها بأنه ناصر دينه وعباده سبحانه وتعالى. آية أخرى أيها الكرام ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يعدنا فيها لأنه سيمكن للدين في الأرض وسيمكن لعباده الصالحين ولعباده المسلمين. قال الله عز وجل: وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. اسمع إلى هذين الشرطين، فإن تحقق في أمة مكن لها الله عز وجل وعلى الله الذين آمنوا منكم إيمان بالله عز وجل، أن يحقق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا حققت هذا الإيمان وإذا أحيينا الإيمان في قلوبنا كما يحب ربنا وعملنا الأعمال الصالحة وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أن نكثر من الأعمال الصالحة في حياتنا، أن نحافظ على صلاتنا وعلى صيامنا وعلى زكاتنا، أن نحافظ على كل عمل صالح يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإذا حققنا هذين الشرطين إيمانا بالله وعمل صالح كان حقق الله لنا التأمين الحق. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد موتهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يوم أن حقق الجيل الأول والرعيل الأول من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم هذين الشرطين دانت لهم الدنيا، دانت لهم الدنيا بألفها وانتشر الإسلام في العالم كله وصل إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب لأنهم حققوا الإيمان وعملوا الصالحات. فبين الله عز وجل لهم الدين وانتشر الدين في القرن الأول من هذا من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. انتشر الصحابة الكرام بعدة المؤمنين وبعدة أهل الإسلام يحملون كتاب الله عز وجل في قلوبهم وفي صدورهم. انتشر في وقوع الأرض يشكرون إلى الله عز وجل. كان عندهم عزة في دينهم وفي إيمانهم فكانوا لا يخافون الملوك وكانوا لا يخافون من أحد مهما كثر عدد الأعداء ومهما كثر أعدادهم وعددهم كانوا لا يخافون أحدا لأنهم كانوا يحملون إيمانا في قلوبهم تبتدله الحوادث. كان إيمانا رابطا بالله عز وجل. دخل الحي المعاذ رضي الله عنه وهو يحمل في ظله هذا الإيمان ويحمل في ظله كتاب الله عز وجل، فأي شيء يجلس أمامه ومن أي إنسان سيخاف معه الله سبحانه وتعالى؟ دخل الحي بهذه الثياب الردة وبهذه الهيئة في مملكته وبين حرسه وجنه. وقف اليه وقف امامه مرفوع الراس لا يخافه ولا يهابه، فيساله انتم ما زلتم ولماذا زلتم الى بلادنا؟ فيجيب عليه زعيم معاذ رضي الله عنه: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده الله وحده لا شريك له. عند الغايه التي من اجلها خلق، حيث انه خلق وولد في هذه الارض لكي يدل الناس على الله عز وجل، ولكي يعبد الناس الى ربهم سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علموا انه ما وجدوا في هذه الحياه الا من اجل الطاعه ومن اجل العباده، ومن اجل ان يدلوا الناس على ربهم سبحانه وتعالى. فوقف امامنا رسل يجيبه في هذا الجواب: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده ربي، العباده عباده الله وحده لا شريك له. ومن جور الايات الى عجز الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. لما عملوا لما حققوا الشرطين امنوا لله وعملوا الصالحات زادت لهم الدنيا، واظهر الله عز وجل هذا الدين، اظهره على الدين كله، لان الله عز وجل هو الواحد الثاني، ولا زال وعد الله منهم من زمان قائم. ان نحن حققنا الايمان بالله عز وجل واكثرنا من الاعمال الصالحه سينصرنا الله عز وجل، وسيمكن الله تبارك وتعالى لمنزله هذا الدين، وسيمكن الآية الأخرى أيها الكرام يبشرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى بأنه سينصر عباده وبأنه سينصر دينه. هذه الآية أيها الكرام تشرق الصدور وتفرح أهل الإيمان وتغيظ أهل الكفر والنفاق، لأن الذي ذكرها هو ربنا سبحانه وتعالى، الذي ذكرها هو الحق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، واسمع إلى هذه الآية قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. انظر إلى الأموال الذي ينفقها هؤلاء لكي يحاربوا دين الله عز وجل، ينفقون الاموال في مليارات لكي يحاربوا دين الله عز وجل، ولكي يشككوا الناس في دينهم، ولكي يشككون في ثواب هذا الدين. اعلانات مموله وافلام ومسلسلات، كل هذا يدفعون عليها الاموال والمليارات لكي يمسكوها علينا، ولكي يمسوها على شبابنا حفر وسائل المشاهده المتعدده، سواء كان في البلد او في او غير ذلك من الوسائل. تجمعوا انفقوا الاموال الكثيره لكي يحاربوا دين الله عز وجل. اسمع يا تاثير الايه: فسينفقون ثم تكون عليهم حسره ثم يغفلون. هذا وعد الله عليه الكرام سبحانه وتعالى الصادق، ومن اصدق من الله كذبا، ومن اصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. قال: فسينفقون سينفقون اموالهم وسيجتمعون وينفقون وقتهم وجهدهم وسيبذلون كل ما يستطيعون لكي يحاربوا دين الله عز وجل، ولكن هذه الاموال ستكون عليهم حسره في الدنيا، سيتعثرون على هذه الاموال حينما لا يرون شكوى من ربها، حينما يرون انها لا تنفع شيئا ولا تزيد المسلمين عن عقائدهم، سيتعثرون حينما يرون كم هذه الاموال التي ينفقونها ولا تؤتي لهم ثمارا، سيتعثرون عليها في هذه الدنيا. ويوم القيامة تكون الحكمة الأشد والأعظم حينما يلقون في نار جهنم عياذا بالله، فتجذبونها ثم تكون عليهم حجرة ثم يكذبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون عياذا بالله. هذه آيات الكريم الكرام ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه لكي يبشرنا بها، لأنه سينصر دينه وسينصر عباده، ولأن المستقبل لهذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى. كذلك أيها الكرام ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث يبين لنا اتباع الفضل بأن المستقبل لهذا الدين، وبأن دين الله عز وجل قادم، وبأن دين الله تبارك وتعالى منصور، ولأنه سينتشر حتى يصل إلى الربوع الدنيا كلها. وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المنصور الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمير الداري رضي الله عنه: ليبلغن هذا الامر اي الكتاب او الدين ما بلغ الليل والنهار. انظر الى اي بلد والى اي مكان وصل الليل والنهار. الليل والنهار عم الدنيا كلها وعم الارض بامرها. ليس هناك مكان على هذه الارض الا ويصفه ليل ويظلم نهار. قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الامر اي هذا الدين او هذا الانسان ما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله عز وجل بيت وتر ولا بدر الا دخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزة يعز الله به الإنسان وذلة يذل الله به. المصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وإلا وفي الدنيا. هو الذي تكلم بهذا الكلام وهو الذي أخبرنا بأن هذا الدين سيصل إلى ما وصل الليل والنهار. ولا يترك الله عز وجل أي بيت في هذه الأرض إلا وسيصف هذا الدين بعز عزيز أو بذلة. يؤكد هذا الحديث أيها الكرام حديث خطاب بن الأرض رضي الله عنه الذي ذكر فيه أنه في بداية الدعوة في بداية الإسلام كان المسلمون يلقون أشد ألوان العذاب على أي كفار قريش وكفار مكة. كانوا يسمعونهم سوء العذاب، وكان ممن تأثر أو ماله جانبا كبيرا من العذاب وقال من الأرض رضي الله عنه. فذهب وقال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي متوسلا بماء محيط البحر، فوقف عليه الخباب وقال: يا رسول الله ألا تنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من العذاب والمهانة؟ ادعو الله أن ينصرنا. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصفر الوجه وقال: يا خباب فقد كان يكتب الرجل بالمصر فيكتب له في الأرض فيوضع في هذه الحفرة ويكتب بالمنشار فيوضع على منفق رأسه فيشق الوجه. لا يصرفه ذلك عن الدين. كان عنده ايمان بالله قوي لا تحدثه اي شيء مهما حدث معه. قال: وكان يبشر بأبشار الحديث ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينك. ثم اعطاه الاشاره صلى الله عليه وسلم قال: ليهمن الله هذا الامر حتى يسير الخاطر صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعلمون. هذه اشاره النبي صلى الله عليه وسلم التي بشر بها خباب بن الارض رضي الله عنه وكان لا يزال مضطهدا في مكه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر رضي الله عنه. وكان وخرج الله من المكة كان مطاردا، كانت قريش قد رفضت مئة نفر لمن يأتي له برأس النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، الذي سيأتي برسول الله حيا أو ميتا سيأخذ مئة نفر. تتخيل هذه الجائزة، ولك أن تتخيل أن بلدا بأكملها تبحث عن رجلين فقط. من تحت الأنهار يا خارج المطار أهل مكة يبحثون عنه. وصل إليه سراقة بن مالك رضي الله عنه وكان لا يزال على كفره. فلما اقترب منه قدم انحرف في الأرض، فطلب سراقة الأمان فأعطاه نصف قدر الأمان، وحدث ذلك ثلاث مرات. ثم طلب سراقة الأمان وإلا يفعل شيئا ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ولا يزال خارجا، يعني مفيش عنده دوله، مفيش عنده جند ولا شيء، مفيش معه الا القليل من اصحابه الذين هم في هذه المدينه، وهو في هذا المكان ليس معه الا صاحبه وزوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقه: كيف بك يا سراقه وفي يديك سوى غيرك من سراقه؟ فمتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني سراقه يقول لسراقه يعني بمعنى البلاد اننا سننتصر وسيقطع هذا الدين وسيصل الى حدود الفرس والروم وستفتح بلاد الفرس وستفتح بلاد الروم وتدخل قيصر وقصر وسيكون لك من الغنائم هذه الاثار التي في يد كسرى ستكون في يدك انت يا كسرى. وهو في هذا الموقف، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان على يقين بان الله نصره وبان الله عز وجل سيسلم دينه وسيصل الى افضل مشارق الارض ومنطقتها، فيبشر سراقه بانه سينتصر وسيكتم كسرى وقيصر وسيقول لسراقه سوى قيصر، كيف بك يا سراقه وفي يديك سوى قيصر. وقد تحقق ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوما ذهب الجيش الاسلامي ينصر دين الله عز وجل، يفتح البلاد ويقيم العباده لربه سبحانه وتعالى، وهزم قصرى واخذت سواد التداول من يده ووضعت في يده سراقه رضي الله عنه. انا اقول ايها الكرام بان دين الله عز وجل منصور، وبان دين الله عز وجل قال: مهما تجمع الاحزاب وعمل مكاره، اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يتبعون اقوال يتبعون احزاب. قل الله الا وحده الله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من يحب بعده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته وقصد اثره الى يوم الدين. وبعد ايها الاحباب الكرام، هناك اسباب لا بد ان نحققها حتى ينصرنا الله عز وجل، حتى يمكن الله عز وجل بدينه في الارض. اول هذه الاسباب التي ينبغي علينا ان نحققها ان نحقق توحيد الله عز وجل، ان نعرف الله عز وجل حق معرفته، وان نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم حق المعرفه، وان نعرف هذا الدين الاسلامي حق المعرفه، ان نتعلم ديننا، وان نعلم ابناءنا هذا الدين، وان يعني نعلمهم التوازن، وان نعلمهم بان هذا الدين هو الدين الحق، ان نعبد ذات ربه سبحانه وتعالى. نحن ما وجدنا في هذه الحياه إلا لنعبد الله، إلا لنتعرف على الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل الأنبياء وكل الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم جاءوا بعقيدة واحدة، وهي توحيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله فلكم من إله غيره، وقال وكان الذين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا الله عز وجل داروا لكي يعرفوا الناس لربهم سبحانه وتعالى ولكي يعلموهم انه لا اله الا الله وانه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى ولا يستحق العباده احد الا الله سبحانه وتعالى فهو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى وهو الذي ينصر عباده لا يعني هو سبحانه وتعالى المتحكم في هذا الكون كله لذلك هو سبحانه وحده الذي يستحق العباده ينبغي علينا ان نعرف ذلك جيدا وان نعلمه لابنائنا وان نعلمه لشبابنا حتى لا يعني لا يتاثروا بهذه الافكار المنحرفه التي تشككهم في دينهم والتي تشككهم في دوام دينهم هم علموا يقينا انهم لن يستطيعوا ان يقتلوا الامه الاسلاميه بالحق بالعدالة أو بالعدة مهما كان معه من معدات ومن آلات تدمير لن يستطيعوا أن ينتصروا على الإسلام بالحرب أبدا لأنهم شرقوا ذلك إضرارا وإضرارا على مقال الأعوام الماضية علموا أنهم لن يستطيعوا أن ينتصروا على الإسلام إلا من خلال الفكر أن يشككوا المسلمين في دينهم وأن يشككوا المسلمين في عبادتهم وفي خالقهم وفي رسوله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقدموا توالد الدين لذلك اجتمعوا جميعا رغم الشدائد التي بينهم ورغم الفرقة التي بينهم فهم يعني لا يتفقون مع بعضهم أبدا هذا العلماني والفدرالي واللاتيني والملكي والذي يعبد غير الله عز وجل كل واحد منهم الهدف ولكن هدف كل ذلك الاسلام لذلك تجمعوا لكي يطلبوا هذا الدين ولكن تجمعهم سيروح الى فشل والى زوال ان شاء الله عز وجل ولذلك ينبغي ان نتعلم التوحيد ونتعلم دين الله عز وجل ونتعلم ان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم وانه لن يدخل احد في الجنه الا اذا امن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اخبر ذلك ربنا سبحانه وتعالى ومن ينتهي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في اثار من الخاتمين وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يتبع دينه دينا ولا نصرانيا يموت ولا يؤمن به الا حرمه الله على الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم فنعلم ذلك من المعارف ولنعلم ان كل ما جاء من احاديث صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم هي بحسب الله وحده اوحاه الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال ان الحديث ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا ان نقتدى به وان نعمل به هم ارادوا ان يشركوا في ذلك يقولون لا نعترف الا بما جاء في القران طب واين السنه؟ وما هي فائده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السنه جاءت شارحه في القران جاءت مفسره لما جاء في كتاب الله عز وجل هم يريدون ان يكون في السنة حتى يضيع كتاب الله عز وجل يعني هم أنهم لن يستطيعوا أن يتكلموا في كتاب الله عز وجل تكلموا في السنة فإذا ضبط السنة فقط فهذا أول شيء ينبغي علينا أيها الكرام أن نعلمه جيدا أن نعلم أنه لا معبود بحق إلا الله أن نعلم أنه لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أيها الكرام أن نعود إلى الله عز وجل، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كفانا بعدا عن الله، كفانا الوقوع في الذنوب والمعاصي، كفانا الوقوع في الآثام والمحرمات، أن نتوب إلى الله عز وجل، فما وقع بلاء إلا بالذنب، لا تقع هذه التوبة في بلاء إلا بذنوبك، وأي بلاء أعظم من أن يتجمع هؤلاء المشركون في ديننا. اي بلاء اعظم ان يتجمع هؤلاء ويحاربوا دين الله عز وجل فهذا بلاء نزل بنا وما نزل الا من ذنوبنا وبحثنا عن ربنا سبحانه وتعالى فوجب علينا ايها الاخوه ان نتوب من فضلنا وان نعود الى ربنا سبحانه وتعالى وان نقضي عن الذنوب والمعاصي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فان Allahu Akbar.